فالحجاج بيتعجب على ما تضحك. قال له يا حجاج إن بطانة أخيك، هذه الشاهد معه تحت 50 خط، إن بطانة أخيك لهي أفضل من بطانتك. فالحجاج دي 2 إخوات، واحد أكبر واحد أصغر، وراح سأل سعيد قال أي أخوي الأكبر أم الأصغر؟ قال لا، أخوك فرعون، أخوك فرعون. لما استشارهم في أمر موسى وهارون قالوا أرجه وأخاه، يعني اديله فرصة، الخربانين اللي حواليك دول اقل، يلا زي الخربانين بتوع دلوقتي، احبس اسجد كسر، يلا مفيش أرجه دي ويدونا فرصة واسمع حدي، مفيش الكلام ده خالص. ولذلك فاقوا فرعون، فاقوه، فاقوا فرعون. فالشاهد معي يقول له ايه؟ ان بطانة ايه؟ اخيك. فالمرء ينسب الى من كان على شاكلته وعلى خلقه وعلى ديدنه، وعلى ديدنه. ومن هنا قالوا تأتون افواجا، يعني جماعات اشباه، جماعات اشباه يعني ايه؟ يعني بتوع الربا مع بعضهم، ويبقى امامهم اكبر مرابي، بتوع الظلم مع بعضهم، امامهم حسني مبارك دخل كده على طول، يعني خش، واخد بالك؟ ده في وجهة نظري ان ده هيبقى مفيش بعد كده، كل جماعة اجتمع وليها امام، يجوا افواجا، كل بقى ايه؟ اصحاب كارثة مع بعضيه، وكل اصحاب طعام مع بعضيه. فهذا رأي لبعض اهل العلم. يبقى عندي رأيات، تأتون افواجا، يبقى جماعات، جماعات ليه؟ كل جماعة بامامها، ده القرآن قاله برضه، يوم ندعو كل أناس بإيه؟ بإمامهم، خلاص دي القرآن قال. طيب بس مين بقى الأناس وإمامهم؟ البعض قال كل نبي ومعاه قوم هو الإمام، من آمن ومن عصى، بعدين في فصل في إحسان. بعض قال لا، ده الإخوات بقى والأشباه، الإخوات مش في النسب، الإخوات في إيه؟ زي ما قلنا في الأخلاق والدين، اللي على شكل بعضهم، اللي على شكل بعضهم، كله مع كل، كله مع كل. ولذلك ربنا قال ان فرعون يقدم ايه؟ ها؟ يقدم ايه؟ قومه، هو امام جاي، جاي الظلمه اللي ورا منه، ورا منه هتلاقي. ولو قلنا بقى ان فرعون هو اللي هيقدم الظلمه، يبقى هتلاقي بقى ورا منه حسني، وهتلاقي ورا منه القذافي، وهتلاقي ورا منه على عبد الله صالح، وهتلاقي كل دول، كل ده داخل، كل ده داخل، وصفوه الشريف وفتح السرور، كله، كل الشوات الحربيه والظلمه دول، كله ده امامهم، ده امامهم. يبقى وتاتون ايه؟ أفواج. يبقى ادي شوفوا ربنا هنا بيتحدث بقى عن احوال القيامه واهوالها بعد ما ساق الادله على وقوعها واثبتها. طيب ده اللي هيحدث على وجه الارض، لان احنا نطلع ونموت والناس كلها تطلع وتمشي في ايه؟ طبعا نطلع بقى ايه اللي يحصل؟ وفتحت السماء فكانت ابوابا. خد بقى هنشوف اهوال ربنا، عافينا واياكم. والله اهوال. وفتحت السماء فكانت أبوابا. قالوا يعني ايه يعني؟ قالوا يعني ايه يعني؟ البعض قال تفتح السماء تشقق، وربنا قال ويوم تشقق الايه؟ السماء بالغمام. خلاص يبقى تشقق. البعض قال تشقق، لا يبقى ناتج عن انفطارها، تقعد بقى تنفجر هنا وتتفتح هنا وتتفتح هنا، اذا السماء الايه؟ ها انفطرت، انفطرت. فدي انت هتشوف اهوال، ربنا عافينا رب، ونقف بقى على قدرة الله سبحانه وتعالى، وربنا نجينا، ونسأل الله لنا ولكم السلامة والأمن والأمان يوم القيامة، آمين يا رب. يبقى فتحت السماء، ومش محتاجين هنا زي ما بيقولوا سبحان الله لذكر الفاعل، لذكر الفاعل، وزي في الفعل هنا مبني للمجهول، لكن هو معلوم، معلوم، ما انتش محتاج تجيبه، مش محتاج تجيب الفاعل، مش محتاج تجيب الفاعل. فتحت السماء، هتسأل نفسك مين اللي هيفتحها يعني؟ هو في غيره؟ في عبد قادر غيره اللي خلقها يا ابني؟ مش حد قادر غيره. فانت مش محتاج تجيب الفاعل هنا، ليه؟ لانه معروف، معروف، هو الله رب العالمين. وفتحت السماء، البعض الاخر يبقى فتحها بقى تشققها زي ما قال البعض، والبعض الاخر ده نتيجه انفطارها، وكل ده بمعنى واحد، كل ده معنى واحد. صار فيها انفجارات، تقعد تشقق هنا وتشقق هنا وتشقق هنا، يعني هول ده، انت يا راجل شويه رعد وبرق